ولا يتوكلون إلا على الله، يعلمون أن خالقهم واحد أحد، وتر صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك الذي كانت مسلطنة حتى سقاهم بكأس الموت ساقيها؟ أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. كم من مدائن في الآفاق قد بنيت، أفنت خراب وأفنى الموت أهليها. إن المكارم أخلاق مطهرة، الدين أولها والعقل ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والفضل ساديها. لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فلا شك أن الموت يفنين ويفنيها. واعمل لدار غد رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها. قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله تعالى به الغمة، كان أرحم البشر صلى الله عليه وسلم، وكان أجود البشر صلى الله عليه وسلم، وكان أكرم البشر صلى الله عليه وسلم. خرج على أصحابه ذات يوم يرى في وجهه البشر والفرح والسرور، فقالوا: يا رسول الله، نرى في وجهك البشر والفرح والسرور، أخبرنا. فقال: آتاني آت من ربي. فقال لي: يا محمد، إنه من صلى عليك صلاة كتبت له 10 حسنات، ومحيت عنه 10 سيئات، ورفع في الجنة 10 درجات، ورددت عليه بمثل ما قال: من صلى عليك صلاة كتبت له 10 حسنات، ومحيت عنه 10 سيئات، ورفع في الجنة 10 درجات، ورددت عليه بمثل ما قال: اللهم صل على من انشق له القمر وأتى بخير شريعة وعمل، اللهم صل على من كلمه الحجر وحن إليه جذع الشجر. أما بعد، أمانك في كل وقت هو أن تتعبد بأسماء الله الحسنى، وأن يكون لك وأن يكون لها مكان في قلبك. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسماء. ما كانت هذه الأسماء الحسنى من عند ربنا هكذا، كان من الممكن أن يكون لله اسم واحد جامع لكل الأسماء وقضي الأمر، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم عدد لنا أسماء الحسنى في القرآن الكريم والسنة الصحيحة. فإن هذه الأسماء لها مدلولات خفية، من استحضرها في قلبه في بعض الأزمات وبعض الأوقات، حتى في أوقات الفرح، ستجد لها مردوداً طيباً في قلبك. ومن لم يستعن بأسماء الله الحسنى في حياته يعيش مهموماً مكروباً خائفاً مما هو آت، بل خائفاً من كل شيء في حياته. فإذا استحضر أسماء الله الحسنى في قلبه استشعر بالطمأنينة، ووجد في صدره الهدوء. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه؟ أربنا بعيد فنناديه، وهناك فرق بين النداء والمناجاة. النداء للبعيد والمناجاة للقريب. أربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه؟ فأنزل الله عز وجل قرآنا لهذا الأعرابي وللأمة بأكملها، قرآن يوضع في صدرك يشعرك بالطمأنينة، يشعرك بأن كل لحظة وحركة وسكنة عندك ستكون في مأمن إذا استشعرت هذا المعنى. فأنزل الله إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي له دعاء. استشعارك بأن الله منك قريب يشعرك بالطمأنينة، يشعرك بالأمان، يشعرك بأنك لا تحتاج أن ترفع صوتك بحاجاتك فتفضح بين العباد، يشعرك بأنك ستتوب في صمت وفي هدوء دون أن تفضح بين خلق الله، يشعرك بأنك إذا احتجت إلى شيء سألت ربك في عزة. لذلك أعجب ممن يذهب إلى بيت الله فيعتمد ويصرخ في الدعاء أثناء الطواف. لا تصرخ، اجعل دعاءك في صدرك، اجعل ذلك لله سرا بينك وبين ربك، اجعل ما تريد أن تطلبه في حياتك وبعد مماتك ويوم العرض عليه ولأولادك ولأسرتك في صدرك. لك أن تتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فقال لنا أن الدعاء لن يستجاب إلا إذا على صوتك. تخيل كده إننا حنا بنقول لك ما فيش دعاء ربنا يستجيبه إلا إذا كان الصوت مرتفع، الحالة هيبقى إيه؟ سيفضح كثير من العباد مما يريدون ألا يعلم عنهم شيئا أحد. وفي بعض الأدعية تريد أن تسأل ربك إياها فتستحي من العباد، لكن من كرمه ومنته ورحمته أنه جعل هذا الدعاء الخفي من أحب الأدعية إليه. يروى في الإسرائيليات أن بني إسرائيل لم ينزل عليهم مطرا لزمن لمدة، أكدبت الأرض، قل المطر، قل الزرع، كادوا أن يهلكوا. فخرج موسى ببني إسرائيل إلى الصحراء ليدعو ربهم أن ينزل عليهم المطر، وأخذوا في الدعاء والتذلل. فأوحى الله إلى موسى أن يا موسى إن بينكم عبد من عبادي يبارزني المعصية منذ 60 عاما ولا يستحي من نظري إلي، فبسببه منعتم القطر من السماء. فنادي عليه أن يخرج من بينه، فوقف موسى فنادى على بني إسرائيل وقال أيها الناس إن بيننا عبد يبارز ربه بالمعصية والكبائر منذ 60 عاما فمنعنا بسببه القطر من السماء، فليخرج من بيننا حتى لا نهلك. فنظر الناس بعضهم إلى بعض، من الذي سيخرج؟ فضيحة فضيحة. وفي بعض الأخبار أنه كان في بني إسرائيل في زمن من الأزمنة إذا أذنب العبد أصبح مكتوبا على باب بيته ذنبه. تخيل انك تقوم الصبح تلاقي الباب مكتوب عليه فلان عمل كذا وكذا وكذا وكذا. فنادى موسى على هذا العبد فلم يخرج، والناس ينظرون فلم يخرج. فوقف هذا العبد بينه وبين نفسه وقال: اذا خرجت فضحت على الملأ وحسبك باليهود. فوضع رأسه في صدره وأخذ يدعو ربه سرا ويقول: اللهم إني بارزتك بالمعاصي سنوات، وإذا خرجت فضحت، وأنت الكريم، فإني تبت إليك وعدت إليك، فلا تأخذهم بذنبي ولا تعدني إلى ذنب فعلت، إني تبت إليك. وأخذ يردد هذه الكلمات بينه وبين ربه في صمت وفي سره، فإذا بالمطر قد نزل من السماء، وإذا بالسحب تجمعت من ها هنا وها هنا، وأمطروا وما خرج من بينهم أحد. فقال الله يا رب، فقال موسى: يا رب، أمرتني بفعل كذا ولم يخرج أحد، ومطرنا ولم يخرج أحد، ما الذي حدث؟ فقال: يا موسى، إن العبد الذي منعتكم بسببه المطر أنزلت عليكم بسببه المطر بعد أن تاب إلي. فقال: يا ربي أعلمني إياه، أخبرني عنه، أهنئه بتوبته المقبولة. فقال: يا موسى، ما فضحته وهو يعصيني، أفأفضحه وقد تاب إلي؟ أفضحه وقد تاب إلي؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله، مهما عدت وفي أي وقت عدت سيقبلك. الذي نجى العبد هذا ونجى بني إسرائيل أنه استحضر في صدره وفي قلبه أن الله منه قريب. كان الصحابة إذا خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعدوا مكانا مرتفعا كبروا وهللوا للسنة. السنة أن أنت وحضرتك طالع السلم تكبر، تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. طالع بالعربية مطلع أو بالمكنة، السنة أنك تعمل إيه؟ تقول إيه؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وأنت نازل من على السلم تقول إيه؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هذه السنة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا صعدتم فكبروا، وإذا نزلتم فسبحوا. وأقول لك حاجة بقى لك بتعينك، ساعات السلم يبقى عالي شوية، جرب كده الله أكبر معاك وأنت طالع، والله بتعينك. فكان الصحابة إذا صعدوا مكانا مرتفعا كبروا بصوت مرتفع بزعيل، كانوا جماعة مع بعض كتير. فقال صلى الله عليه وسلم لهم: أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. مش مستاهلة السعيدة كله، مش مستاهلة السريخ ده. إذا تمتمت في سرك يسمعك، يسمعك والله. إذا أخفيت كلماتك يسمعها. قالت السيدة عائشة: جاءت المجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم عندما ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت، قال لها: أنت علي كظهر أمي. جاءت قالت: يا رسول الله، إن لي منه أولاد، إن ضمتهم إليه ضاعوا، وإن ضمنتهم إلي جاعوا، ماذا أفعل؟ يقول لها: ما أراك إلا قد حرمت عليه. يا رسول الله، إنه شيخ كبير، قد انحنى ظهره وانحنى ظهري، ماذا أصنع؟ ما أراك إلا قد حرمت عليه. وأخذت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر منها أوس بن الصامت، والنبي رد لها: ما أراك إلا قد حرمت عليه. فقالت بينها وبين ربها: اللهم إني أشكو إليك حاجتي، اللهم إني أشكو إليك حاجتي. فأنزل الله سورة المجادلة أو المجادلة، وأنزل الله عز وجل كفارة الظهار. قالت السيدة عائشة: شهد، جاءت المجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا في طرف الحجرة واقفة في نفس الأوضة بس بجنب كده، فأخذت تجادل النبي ولا أسمع، حتى دعت ربها ولا أسمع. فسبحان من سمع وسع صوت، من وسع سمعه السماوات والأرض. فأنزل علينا سورة المجادلة وأنزل علينا كفارة الظهار. بتقول لك أنا في نفس الأوضة جنبها وبالسمع، هي بتقول إيه؟ ربنا سمعنا وأنزل كفارة الظهار. وردها إلى زوجها: الشاهد أنه من نعمة الله عليه ومن كرم الله عليه أنه من علينا أننا إذا دعوناه سرا وخفاء قبلنا، ونحن أقرب إليه من حد الوريد الذي معك في بدنك في جسدك، حبل الموت هو أقرب إليك منه، يعلم خفايا نفسك، يعلم ما تفكر الآن، يعلم خائنة الأعين، زوغان العين هو عارف، يعلمه الله، إذا زاغت عينك يعلمها الله، إذا خفي شيء في صدرك يعلمه الله، إذا تمتمت بكلمات يعلمها الله. في الحديث الحسن وضعفه بعض العلماء أنه كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ذات يوم، فإذا برجل مقبل على ناقة، فنظر النبي إليه من على بعد وقال: هذا الرجل جاء إليكم يسألكم عن شيء، صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى. جاء الرجل وقال: أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا ذا. قال: علمني ما هو الإسلام، وفي رواية الإيمان. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال له: أركان الإسلام. فقال: أو غير ذلك؟ قال: لا. قال له: أقررت يا رسول الله. أقررت يعني إيه؟ يعني سأفعل وآمنت بما قلت. وقام الرجل وذهب بالناقة، فجاء قدم الناقة في مصيدة جلزان، فسقط الرجل من على الناقة على هامته فمات. فنادى النبي على حاجة. حذيفة بن اليمان وعمار قال علي بالرجل ايتوني بالرجل شايف واقع من عمارك من مكان مرتفع نقطة عالية فقاموا إليه فذهبوا إليه مسرعين فإذا بالرجل قد مات وقع على رأسه فجمع النبي الصحابة صلى الله عليه وسلم وهيئوا قبر الرجل وكفنوه وأعدوه وصلى عليه النبي فلما وضعه في قبره أشاح بوجهه صلى الله عليه وسلم وابتسم فقال الصحابة يا رسول الله على ما تبتسم فقال صلى الله عليه وسلم إن هذا الرجل لما وضع في قبره رأيت ملكين يبثان في فمه الطعام دسا فعلمت أن الرجل قد مات جائعا ونحن أقرب إليه على طول من الذي يعلم أن الرجل قد مات جائعا الله يعلم خفايا نفسه فكانت البداية أول حاجة جاءوا ملكين من السماء بطعام من الجنة وحسبك بما بعد هذا الطعام كل قول هذا الحمد لله الذي فضلنا على الناس وسقانا من القرآن أفضل كأس وجعل نبينا خير نبي رعى وساس وقال لنا في كتابه كنتم خير أمة أخرجت للناس وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد كيف السبيل في أن أتقرب إلى الله وأكون منه قريب هل هناك أعمال تيسر لي هذا الأمر هل في السنة الصحيحة ما أخبرنا عنه النبي أنني إذا فعلت وعملت هذا العمل كنت من الله قريب نعم العمل الأول قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو سيد لذلك كلما كان سجودك أكثر كلما كنت من ربك أقرب يعني إيه يا عم الشيخ سجود أكثر يعني الظهر أنا عندي خمس فروض هصلي 12 لا هصلي الخمسة بس هتاخد السنن بقى والرواتب هتاخد الضحى معاك من 2 ل 8 ركعات ومعاك قيام الليل وصل ل 11 معاك سنن قبليه وبعديه الى كده منهم 12 كل ده سجود كل ده سجود كثره السجود في الاماكن الفاضله زي بيت الله الحرام مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى أسأل الله عز وجل أن يطهره من يد اليهود دي أماكن فاضلة لذلك أحسن جدا لما تكون في عمرة وقاعد في المسجد الحرام كده ساكت قاعد ساكت ليه في المسجد الحرام في المسجد النبوي ما تستغل هذا الوقت استغله بسجود استغله بذكر بقرآن بتسبيح استغل هذا المكان الأماكن المباركة إذا كلما كثر سجود العبد كلما كان من الله أقرب وإيه تاني قال لك ما زال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه، ما زال عبدي يتقرب إلي من نوافل. النوافل دي بقى يا عم الشيخ الصلاة زي ما أنت قايل، لا كل السنن، كل النوافل، أي نوافل قاعد تكتر منها، تكتر من التسبيح. وكان ورد عن عبد الله بن عمر أنه كان من كثرة ذكره لله من لا يعرفه يظن أنه مجنون، من كثر ما بيذكر ربنا عز وجل. لو حد غريب جاي من بره المدينة ما يعرفوش يقول لك ده مجنون، ليه لسانك مريح لا يفطر؟ ليه تكف عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيه ذكر أيضا، تبسمك في وجه أخيك صدقة، إماطة الأذى عن الطريق، كل دي نوافل، نوافل نوافل، صدقات صدقات. طول ما العبد شغال في هذا الباب كان من ربه قريب. وفي حاجة تانية قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الأخير. حاجة تالتة دي خلي بالك، يا سلام الليل، حاجة تالتة فترة بتاعة جوف الليل، في ناس ممكن تصلي تقيم من الليل بعد العشاء هينام مش هيصحى، لكن الدلت الأخير ده له أفضلية. أما بتقسم الليل تلات تكلات من بعد المغرب للفجر، التلت الاخير مثلا، يعني مثلا لو في 9 ساعات في المغرب لحداية الفجر، اخر 3 ساعات ده التلت الاخير، ده افضل وقت تكون من الله قريب. فسأل ربك ما تشاء في هذا الوقت. واقول لك شيئا، والله ان داومت واستحضرت قلبك على فعلي هذا الامر ما خشيت من احد، وما وجدت في قلبك ريب، وما خشيت من مستقبل لاولادك، ولا بما هو ات عليك. وقت الدنيا عليك تتلخبط في مكالمه هاتفيه، مكالمه واحده في طرفه عين، تجد الامور كلها تداخلت وتشابكت في بعضها البعض، موقف واحد يجعلك تحسب في كل لحظة وفي كل وقت، طب هعمل ايه، طب هسوي ايه، طب حسن البصري ابا سعيد تكلم في الحجاج بكلام شديد، وكان الحجاج يقتل العباد بالظن، بالظن مش بالعمل، بل لو هو ظن ان انت عملت يقتلك، وكان يقتل ظلما وجورا. بلغه بكلمات قالها الحسن البصري فوبخ جنوده وقال اتوني به، وهيأ السيف والمطع من لا يفرش عشان الارض ما تتعكش من دمه، وقال اتوني به والله لأفعلن به كذا وكذا. وارسلوا الى الحسن وجيء به، فلما اقترب من الدخول عليه راى الشر في عينيه، فتمتم بكلمات في سره. الحارس اللي بيحكي يقول فتمتم بكلمات في سره، فلما دخل على الحجاج قام إليه وقال أهلا ومرحبا بك يا أبا سعيد، وأجلسه بجانبه وألال له الكلام وسأله عن مسائل في الدين. فأجاب الحسن وقال له أنت والله أعلم الناس، وأعطاه من الهدايا ما لا يعلمه إلا الله. ثم قال له اذهب يا أبا سعيد في أمان. الحارس ينظر، هو مش جاي كده، ما الذي فعله وما الذي قاله الحسن في دخوله؟ فلما خرج من الباب أوقف الحسن وقال: ماذا قلت؟ والله ما دعاك لهذا، والله إنه أقسم بالأيمان المغلظة لا يقتلنك ولا يجعلك مفتنا للناس. قال: دعني وشأني. قال: والله لن أدعك حتى تخبرني بما قلت. هذا الوقت استحضر الحسن البصري اسم الله القريب، القريب. قال له: قلت اللهم يا ملاذي في وحدتي ويا مؤنسي عند شدتي اجعل سخطه وغضبه علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. أما يجيب المضطر. إذا شوف السطرين دول الحجاج اللي يتحول كده مش سهل، بس لا يقول لك أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، قلوب الناس دي كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن نقلبها كيف يشاء. وكان من دعاء النبي: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. كان بيقدر دائما من أخي الكريم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه به. استحضر اسم الله القريب في همك في غمك. عايز ترفع عيالك كويس ما تخافش عليهم من اللي جاي، استحضر اسم الله القريب. استحضر في نفسك لو خايف من اللي جاي، استحضر اسم الله القريب. إذا نزلت عليك مصيبة أو بلاء، استحضر اسم الله القريب. خايف من القبر، من ظلمة القبر، استحضر اسم الله القريب. خايف من القادم، استحضر اسم الله القريب. مش عارف هموت على ايه، استحضر اسم الله القريب. يوم القيامة أهوال ونيران وعذاب وعقاب وجنة ونار وملائكة وأنبياء وشياطين وطيور، استحضر اسم الله القريب. ستشعر بطمأنينة إنه منك قريب. أسأل الله عز وجل أن يسدل علينا ستره في الدارين، ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يمن علينا بالخير كله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام وسيء الأسقام. اللهم أنزل علينا من عندك بركات، واغفر لنا اللهم الزلات، اصنع أولادنا على عينك وبارك لنا فيهم يا رب العالمين، احفظهم من كل مكروه وسوء. اللهم أمنا وأنت عنا راض بعد طول عمر وحسن عمل. اللهم أمنا وأنت عنا راض بعد طول عمر وحسن عمل. اللهم أمنا وأنت عراض بعد طول عمر وحسن عمل. اقض ديوننا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، ارحم اللهم آباءنا وأمهاتنا. اللهم من كان منهم قد مات فاعف عنه وارحمه وارفعه في الجنة درجات يا ذا الجلال والإكرام، واجعله في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومن كان من آبائنا وأمهاتنا على قيد الحياة فأحسن ختامه وأكرمه يا رب في الدارين. اللهم اغفر لنا واعف عنا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. الله أكبر.